يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة أو يوم السبت، فهل يجوز أن يصومهما منفردين؟ نعم، إذا كان هذا عادته يصوم صيام داود عليه السلام إنه يستمر عليها ولو صادف الجمعة أو السبت. السبت لم يصح دليل في منع إفراده بالصوم، إنما الجمعة صح، لكن هذا إذا أفردها، هذا ما هو مفردها، هذا مستمر. نعم.